إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس عباد الله، نحمد الله عز وجل أن وفقنا لزيارتكم في الله سبحانه وتعالى. وتعلمون عباد الله فضل الزيارة في الله سبحانه وتعالى، وفضل الحب في الله والجلوس في الله. في مستدرك الحاكم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال وجبت محبتي للمتحابين فيها وللمتزاورين فيها وللمتجالسين فيها. الحديث إخواني في الله، فضل الحب في الله والتزاور في الله عظيم. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفضل الحب في الله والتزاور في الله معلوم لديكم معاشر المسلمين، فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل بها علينا أهل السنة خاصة، لأنهم هم الذين يتحابون في الله ويتزاورون في الله ويتجالسون في الله لله في الله، كل ذلك من أجل الله معاشر المسلمين. أما غيركم يا أهل السنة إن حبوا أو زاروا أو توادوا إما لمطامع دنيوية، وإما لأغراض شخصية، وإما لأمور من أمور الدنيا، صلى الله السلام منها. ولهذا في ذلكم اليوم العصيب، ذلكم اليوم الذي تدنى فيه الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل مقدار ميل، فيكون الناس في العرق على قدر ما عندهم من العبودية لله عز وجل، وعلى قدر ما عندهم من الحب في الله. ولا يوجد ظل في ذلكم اليوم غير ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ومن حقق هذا الخلق العظيم وهذه العبادة العظيمة الحب في الله أظله الله عز وجل في ظله في ذلكم اليوم العصيب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء السبعة ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يا لها من فضيلة عظيمة معاشر المسلمين، امتن الله عز وجل بها على المتحابين في الله من أجل الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم من خلقه، وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الآية. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية. في هاتين الآيتين العظيمتين يبين ربنا سبحانه وتعالى كلمة عظيمة، كلمة جليلة. هذه الكلمة يعلنها المسلمون في أذانهم وفي إقامتهم وفي عقود أنكحتهم وفي كتاباتهم ورسالاتهم. هذه الكلمة معاشر المسلمين قامت بها السماوات والأرض. هذه الكلمة لأجلها خلقت جميع المخلوقات وجردت سيوف الجهاد من مغامدها. هذه الكلمة ميزت بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر. إنها كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، كلمة الإخلاص. ولهذا ربنا عز وجل أخذ الميثاق عليها من آدم وذريته، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الآية. هذه الكلمة معاشر المسلمين هي العروة الوثقة التي من تمسك بها نجا، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الكلمة عباد الله هي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل في كتابه، قال سبحانه وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذه الكلمة عباد الله هي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في كتابه فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الكلمة هي القول الصواب التي ذكر الله عز وجل في كتابه، حيث قال ربنا عز وجل: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذه الكلمة عباد الله هي الحنيفية السمحة. هذه الكلمة معاشر المسلمين هي التي جعلها إبراهيم الخليل في عقبه. هذه الكلمة التي شهد الله عز وجل بها الملائكة وأولو العلم من خلقه. إنها كلمة الإسلام معاشر المسلمين، هي الدين كله. فمن استقام على هذه الكلمة استقامت حياته الدنيوية والأخروية. ولهذا معاشر المسلمين ما من ورد ولا ذكر إلا وذكرت فيه هذه الكلمة غالبا. ولهذا قال الإمام الزركشي رحمة الله عليه في كتابه معنى لا إله إلا الله، قال أن لا إله إلا الله كل حروفها جوفية، ليس فيها حرف من حروف الشفتين، ليدلك على أن هذه الكلمة يجب فيها الإخلاص، يجب فيها الإخلاص. معاشر المسلمين عباد الله، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الكلمة، إنها كلمة الحق، كلمة الإسلام، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. ولهذا هي أفضل الذكر على الإطلاق، هذه الكلمة أفضل الذكر على الإطلاق، كما جاء ذلك في جامع الإمام الترمذي رحمة الله عليه، ويصحح العلامة الألباني رحمة الله عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. كيف لا تكون هذه الكلمة أفضل الذكر على الإطلاق، وهي أعظم حسنة يقدمها العبد بين يديه يوم القيامة؟ جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ويصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله أوصني، أوصني. قال: يا أبا ذر، إذا عملت السيئة فاتبعها بالحسنة تمحها. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هي أحسن الحسنات، وفي رواية: أفضل الحسنات. نعم معاشر المسلمين، كيف لا تكون أحسن الحسنات وأفضل الحسنات وهي كلمة عظيمة جليلة، إنها الفارقة معاشر المسلمين بين الإسلام والكفر. ولهذا من أخلص في هذه الكلمة وأتى بأركانها وشروطها ولم ينقض هذه الكلمة كان من أهل الجنة ودخل الجنة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، خذنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذه الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم معاشر المسلمين، إنها كلمة عظيمة، من قالها بإخلاص وصدق فإنه معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وهذه اللفظة تفرد بها الإمام البخاري دون مسلم، وحسابهم على الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وفي صحيح الإمام مسلم: فإذا أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وآمنوا بي وبما جئت به، وآمنوا بي وبما جئت به. وجاء أيضا من حديث جابر في الصحيحين، وجاء في مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله الحديث. وجاء عند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث. نعم معاشر المسلمين، هذه ألفاظ مختلفة جاءت عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه: قاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الكتاب، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، لأنهم ما كانوا يؤمنون بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: حتى يكفروا بما يعبد من دون الله. وما جاء في حديث عبد الله بن عمر، نعم معاشر المسلمين، ليدلك على أن هذه الكلمة فضلها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يجوز لك يا عبد الله أن تقصر في تعلم هذه الكلمة العظيمة التي خلقت من أجلها؟ واعلم يا رعاك الله أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى: ماذا كنتم تعبدون؟ والمسألة الثانية: ماذا أجبتم المرسلون؟ فجواب الأولى بلا إله إلا الله انقيادا وإخلاصا وإدعانا ومحبة وتحقيقا، وجواب الثانية أن محمد رسول الله انقيادا وإقرارا وطاعة. نعم معاشر المسلمين، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتعلم أحكام هذه الكلمة العظيمة. ولهذا كفار قريش مشركو العرب حين عرفوا معنى هذه الكلمة أبوا أن يقولوها، وقالوا كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكثير اليوم من المسلمين أصلحه الله يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله، يقول لا إله إلا الله ويطلب الولد من غير الله سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، هذه الكلمة العظيمة عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه تعظيم هذه الكلمة والاحترام بحرمة هذه الكلمة في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم على ميائهم والتقينا نحن والعدو، وكان في المشركين رجل لا يدع واردة ولا شادة إلا ضربها بسيفه، قتل فلانا وفلانا وفلانا. قال: فأحزنني ذلك، أحزنني ذلك. قال: فاتبعته أنا ورجل من الأنصار. قال: فلما رأى الرجل أننا نتبعه هرب حتى جاء إلى حائط فلا يستطيع أن يفر، فالتفت فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أما الأنصاري فكف عنه، ولكني ضربته بالسيف حتى قتلته، ضربه بالسيف حتى قتله. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، وكان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ما قد مات، فقال: ماذا صنعت يا أسامة؟ قال: فأخبرته بما حصل. قال: أقتلته يا أسامة؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قلت يا رسول الله إنه قتل فلانا وفلانا وفلانا. قال: كيف تصنع يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت؟ قال: يا رسول الله ما قالها إلا فرارا من القتل والسلاح. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قلت استغفر لي يا رسول الله. قال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة: فوالله لقد تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا هذا الوقت، أو معنى ما قال. انظروا يا رعاكم الله كيف عظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمة العظيمة ورب أصحابه عليها. وفي صحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس مع أصحابه إذ جاءه رجل فسار، قال: ثم جهر النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: نعم يا رسول الله ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم، أولئك الذين نهيت عن قتلهم. وجاء أن هذا الرجل هو عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل غيره، هو الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين. المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وأنكروها بقلوبهم، مع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم وهم في الدرك الأسفل من النار. ليدلك أخي في الله أن من قال هذه الكلمة ولو بلسانه ولم يأتي بناقض من نواقض هذه الكلمة فإنه معصوم المال والدم والعرض. أما إذا ارتكب ناقض من نواقض هذه الكلمة فلا حرمة له، لا حرمة له إذا دعا غير الله وذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فلنا الظاهر، لنا الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاشر المسلمين ربى أصحابه على تعظيم هذه الكلمة العظيمة، وفضائل هذه الكلمة إخواني في الله كثيرة، وسيطول المحاضرة ليست لي وإنما هي مشاركة بين يدي شيخنا أبي بلال وفقه الله ورعاه، فليتفضل مشكورا مأجورا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء بإخواننا السلفيين في بلاد المكلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم أهل السنة هذه المجامع وهذه المجالس الطيبة التي يجد أهل السنة انشراح صدورهم فيها وطمأنينة قلوبهم فيها إذا حصل لهم ما يحصل من مقدرات الدنيا، وحصل لهم ما يحصل من الخلطة بالذين لا يريدون خلطتهم وإنما يضطرون لخلطتهم، فإنهم يقبلون على هذه المجالس فتنسيهم كثيرا من مشاغلهم، وتنسيهم كثيرا من مشاكلهم، كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجدون ذلك في هذه المجالس: يا رسول الله، إنا نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأنا رأي عين، حتى كأنا رأي عين، فإذا ذهبنا من عندك وخالطنا الأزواج وعافسنا الأزواج وخالطنا الضيعات نسينا كثيرا. وهذا إخواني فلا نشعر به، ونجده ربما مع الأقربين من أهالينا فضلا عن الأباعد، نجد شيئا من ذلك. فعلى أهل السنة أن يحمدوا الله جل وعلا وأن يثنوا عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، وأن يدعوا المولى جل وعلا أن يحفظ لهم هذه المجامع والمجالس الطيبة، ويحفظ هذه المساجد المباركة المعمورة بذكر الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الشر إخواني في الله يداهم الخير، وإن الشر يهجم على البلاد، ولكن وعد الله الذي لا يخلف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، فالحق محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، والحق وعد الله جل وعلا ببقائه إلى آخر أيام الدنيا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة. هذه الطائفة يحفظ الله بها الحق، وإنا لنرجو أن يكون أهل السنة، أن يكون أهل السنة هم هؤلاء الطائفة، وهذا لا يخالجنا فيه شك ولا يداخلنا ريب، أن هذه الطائفة هي هذه الطائفة الموجودة في هذا الزمان وفي كل زمان وفي كل مكان، وإنما ربما يعظم أمرها في بعض الأمكنة دون بعض، وتظهر دعوتها في بعض الأمكنة دون بعض، وإلا أفرادها ربما يوجدون في بعض البلاد في أرض الله سبحانه وتعالى. وثانيا نشكر أخانا سالما على ترحابه لإخوانه أو بإخوانه، وعلى إجلاله لإخوانه حفظه الله، وعلى ما يقوم به من هذه الجهود الطيبة، وعلى ما يبر به شيخه أبا عمار من التعاون معه، وكذلك إخوانه الآخرون مما يقومون به من الدعوة إلى الله جل وعلا. فإن هذا الخير بذل فيه أخونا الشيخ أبو عمار جهودا طيبة مباركة، جعل الله جل وعلا في جهوده بركة عظيمة عليكم أهل المكلة يا معشر السلفيين في هذه البلاد، فإن شيخكم لاقى ما لاقى من العناء في تثبيت هذا الخير وفي نشر هذا الخير، وهذا كله بعد عون الله سبحانه وتعالى، له حفظه الله ورعاه وسدده وأبقاه لأهل السنة في هذه البلاد وما جاورها من بلاد حضرموت. فإن نفحات دعوته المباركة وإن خير دعوته وصل إلينا وإلى غير بلادنا، فنسأل الله أن يثيبه وأن يثبته وأن يعينه وأن يصلح له زوجه وأولاده. معاشر المسلمين، سمعتم كلاما طيبا من أخينا الفاضل أبي مصعب في بيان فضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد التي لم يخلو نذير ولم تخلو أمة، أو التي لم تخلو أمة من الأمم بالنذارة بها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال ابن كثير رحمه الله، قال: نذير بالتوحيد ونذير من الشرك. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه الكلمة أطبقت الرسل على الدعوة إليها، واتفقت الشرائع على الدعوة إليها لمكانها ومنزلتها في الإسلام. فما من خير إخواني في الله إلا ويكون بتحقيق هذه الكلمة، وما من شر يحصل إلا بسبب الإخلال بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شر وفساد وفتنة وقحط وتسلط عدو سببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك بالله، ولا ينجي منها إلا توحيد الله. فلذلك كان مفزع الخليقة وغياثها وحصنها وملجأها. فتوحيد الله مفزع الخليقة أجمعين حتى المشركون، فإنهم إذا نابتهم النوائب لا يلتفتون إلى آلهتهم، وإنما يوحدون الله ويخلصون له في الدعاء فيما يعتقدون أنه توحيد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هذا حالهم، فلا يلتفتون عند النوائب وعند الشدائد إلى آلهتهم المعطلة من النفع والضر، وإنما يلتفتون إلى الله جل وعلا ويخلصون له الدعاء. ولكن إذا نجاهم من تلك الكرب وهو يعلم أنهم سيعودون لشركهم، يعودون لذلك البلاء الذي كانوا عليه، ولكن الله يقيم الحجج على عباده سبحانه وتعالى. هذه الكلمة وصية نوح لابنه عند أن حضرته الوفاة، قال: يا بني إني أوصيك آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت مهن لا إله إلا الله، ولو كان السماوات والأرض في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فهذه كلمة إخواني في الله عظيمة، والدعوة إليها وفق الله أهل السنة دون غيرهم في العناية بتوحيد الله في دروسهم وفي محاضراتهم وفي مجامعهم وفي بيوتهم، وهم دعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة تقتضي البراءة من المشركين والكافرين أجمعين، البراءة من الطواغيت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أقاربهم، أباؤهم، إخوانهم، كذلك زوجاتهم ومن يليهم من الأقارب يعلنون البراءة منهم، كل ذلك تنفيذا لمقتضى هذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله، قائمة على ركنين، على النفي وعلى كذلك أيضا البراءة من جميع الآلهة التي عبدت من دون الله جل وعلا، وعلى البراءة ممن عبد هذه الآلهة. الركن الثاني قائمة على إفراد الله جل وعلا بالتوحيد على إفراد الله بأفعال العباد جميعا، فلا يصرف لأحد من الناس مهما كان صلاحه ومهما كان قربه من الله جل وعلا ومكانته ومنزلته، فلا يصرف له شيء من حق الله الخالص، فلا ملك مقرب يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا نبي مرسل كذلك أيضا يبذل له شيء من خالص حق الله جل وعلا. فمن حقق هذه الكلمة فإنه يعلن براءته من الكافرين، فإن الذين يقلدونهم في شعورهم وفي زيهم وفي ثقافاتهم وأخلاقهم لم يعلنوا البراءة من الكافرين، الإعلان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك برحمة فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن العبادات التي هي من مقتضى لا إله إلا الله الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على أهل الإسلام أن يكونوا على هذا الجانب العظيم، وهو جانب الثقة بالله جل وعلا. فإن من كان على ثقة بربه سبحانه وتعالى اطمأن قلبه وانشرح صدره، وكذلك أيضا لم يخف ما يخافه كثير من الناس ممن ضعفت عندهم هذه العبادة العظيمة. الثقة بالله أن يعلم العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن يعلم العبد أنه لا يكون في كونه جل وعلا إلا ما أراد، وأنه لا معطٍ ولا مانع إلا الله جل وعلا، يعلم يقينا ذلك. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بتعليم أصحابه هذه العبادة العظيمة وإرشادهم إلى هذه العبادة العظيمة، وهو القائل: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهو القائل: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، وهو القائل عليه الصلاة والسلام واثقا بربه وبموعوده جل وعلا: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وهو القائل عمر في صلح الحديبية لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: فلما اشتد عليهم ذلك الصلح وفي ظاهره فيه شدة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. واثق بربه بلسان الواثق بالله جل وعلا: إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. وذهب إلى الصديق رضي الله تعالى عنه وقال له ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال أبو بكر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إنه رسول الله ولن يضيعه أبدا. وبسبب ضعف هذه العبادة عند كثير من أبناء المسلمين فإنهم خافوا العيلة، خافوا الفقر، خافوا أعداءهم، خافوا المعيشة، فليس لهم حديث إلا في المعيشة، وأنه إذا كان كذا سيكون كذا، وإذا حصل كذا سيحصل كذا. وكل هذه تقديرات خاطئة، فإن الله سبحانه وتعالى بيده الملك وبيده الأمر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما أعظم هذه الأبيات الجميلة التي تنبئ عن معتقد صحيح عند هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فتجد كثيرا من الناس يخاف المعيشة وقد ضمن الله جل وعلا الرزق للعباد، ما دام الأجل باقيا فإن الرزق آتيا، فإن الرزق آت كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: والأجل والرزق مقرونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. صدق رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها وتستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا شيء مضمون ضمن الله، فعلى ما الحديث فيه والإكثار منه. فعليك يا عبد الله ببذل السبب المشروع في هذا الجانب، وهو جانب الرزق. ورب العزة يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله يعلم الدواب وما تستقر فيه من الأمكنة، لا يخفى عليه خافية جل وعلا، ولا تخفى عليه دابة تحتاج إلى الرزق أمدها الله سبحانه وتعالى بالرزق. وأعطاها الرزق، ويسر الله من يعينها على الرزق، ومن يبذل معها الرزق، ومن يبذل معها الرزق. قيل لأبي حازم رحمه الله، وما أحسن ما أجاب به، قيل له: أتخاف الفقر؟ قال: أنا أخاف الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى. هكذا يقول رحمه الله: أنا أخاف الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى. وقيل له: يا أبا حازم ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى الفقر معهما، الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس. هذان مالان عظيمان معاشر المسلمين، ينبغي للعبد أن يتحلى بهما وأن يدخرهما، فهذان مالان من ضيعهما ضاع والله. الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس. قال له سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم ارفع إلينا حاجتك. قال: هيهات، فقد رفعتها إلى من لا يختزن الحوائج، فما أعطاني قنعت، وما منعني رضيت. هذه ثقة عظيمة بالله جل وعلا من هذا الإمام العظيم. وقيل لإبراهيم ابن أدهم: ما سر زهدك في هذه الدنيا؟ قال: أربع علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فانشغلت به، وعلمت أني واقف بين يدي الله لا محالة فأعددت للسؤال جوابا، وعلمت أن الموت آت لا محالة فاستعددت بالعمل أو فاستعددت له. فهذه ثقة عظيمة. وهكذا أيضا يروى عن قيس بن عامر رحمه الله تعالى قال: ثلاث آيات في كتاب الله استغنيت بهن على ما أنا فيه. أغنتني هذه الثلاث الآيات على ما أنا فيه. قال: قرأت قول الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعلمت وأيقنت أنه إذا أرادني الله بضر فلا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يدفعه عني. وقرأت قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فانشغلت بذكر الله عما سواه. وقرأت قول الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فأيقنت أو فعلمت وأيقنت وازددت ثقة أن رزقي لا يأخذه أحد. إي والله يا عباد الله، هذه عبادة عظيمة، عبادة الصالحين، عبادة الأتقياء، صفة أولياء الله سبحانه وتعالى المتقين. قال بعض السلف رحمه الله تعالى قال: صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل شيء، الثقة بالله في كل شيء، والفقر إلى الله في كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء. هذه صفة أولياء الله سبحانه وتعالى. فإذا اتصف العبد بهذه الصفات العظيمة، الثقة بالله في كل شيء، والفقر إلى الله في كل شيء، والرجوع إليه سبحانه وتعالى من كل شيء، ترجع إلى الله إذا أنابك شيء ونزل بك ضر، وغير ذلك من الأمور التي تحتاج فيها إلى الرجوع، بل في جميع شؤونك تحتاج إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الثقة بالله معاشر المسلمين هي التي حدت بأم موسى عليه الصلاة والسلام أن تلقي بفلدة كبدها في خضم البحر وفي لجج البحار ولجج الأمواج، وهي تلقي بولدها في ذلك البحر تصديقا بموعود الله سبحانه وتعالى، تصديقا بوعد الله وإرجاع ولدها إليها. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إنا رادوه إليك ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فألقته وجعلته في ذلك الصندوق ووضعته في اليم توكلا وثقة بالله جل وعلا أنه سيرجعه ويرده إلى أمه، وحصل ما وعد به، وعده لا يخلف. الثقة بالله هي التي حملت أم إسماعيل عليها رضوان الله أن تقول تلك الكلمات العظيمة لما وضعها زوجها في ذلك الوادي الخالي من الأنيس ومن الطعام والشراب والجليس، وهي تتبع زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مول عنها: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا ماء؟ وهو لا يسمع لها أو هو لا يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام، واثق أيضا هو بالله سبحانه وتعالى أن الله يحفظ هذه الذرية، لأنه قد دعا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فحفظ الله تلك الذرية، فتتبع يا إبراهيم وتكرر عليه: إلى من تتركنا في هذا الوادي لا أنيس فيه ولا ماء؟ الله أمرك بهذا؟ الله قال لك اتركمونا وامشي؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم النعم، فأشار برأسه عليه الصلاة والسلام. قالت: إذن لن يضيعنا، إذا كان المولى ترك المولى أمرك بهذا وأننا نبقى في هذا الوادي الموحش الذي لا أنيس فيه ولا جنيس ولا ماء ولا طعام، فإن الله لن يضيعنا أبدا. وفعلا ما ضيعها الله سبحانه وتعالى، بل أعمر الله بها بقعة يريد الله إعمارها سبحانه وتعالى، مكة بيت الله الحرام، فأعمر الله ذلك المكان إخواني في الله ابتداء بأم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الثقة بالله هي التي جعلت خديجة رضي الله تعالى عنها تقول ذلك الكلام تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما رأى، وأتى فزعا مما رأى ولأول مرة يرى ما يرى عليه الصلاة والسلام، فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وإنك لتعين على نوائب الحق وإنك لتصل الرحم، وذكرت له خصالا يحفظ بها الناس وتحفظ بها الشعوب وتحفظ بها الأفراد: صلة الأرحام، إقامة عبادة الله بجميع أصنافها، تحفظ العباد أو تحفظ البلاد ويحفظ العباد، والله لا يخزيك الله أبدا، أنت تأتي خصال خير، الكل تحمله تكسب المعدوم، كذلك تصل الرحم، تعين على نوائب الحق، هذه الصفات تحفظ بها الأمم ويحفظ بها الشعوب وتحفظ بها الأفراد. وفعلا ما ضيع الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الثقة بالله هي التي جعلت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول تلك الكلمات رضوان الله تعالى عليها لما زنت بتلك التهمة الجائرة الظالم أهلها اتهموها بالزنا رضي الله تعالى عنها. وهذه التهمة لا زال يتبناها الحوثيون الروافض عليهم من الله ما يستحقون، فلا زالوا يتهمون أمكم معشر المسلمين بالزنا، ولا زالوا يزنونها بهذه التهمة، والله قد برأها في كتابه جل وعلا، وفيها يقول حسان ويصفها بما هي له أهل رضي الله تعالى عنها، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فرضي الله تعالى عن عائشة فهي أم المؤمنين، ثقتها بالله سبحانه وتعالى وأن براءتها ستظهر، صبرت رضي الله تعالى عنها، وهي تقول لنبي الله وتقول لأبويها: والله إنكم قد وقع في قلوبكم ما سمعتم من حديث الناس، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني بريئة منه لا تصدقني، فلا أجد لكم مثلا إلا قول، أو فلا أجد لكم مثلا إلا أبا يوسف عليه الصلاة والسلام إذ يقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت إلى فراشي وأنا أرجو أن الله سبحانه وتعالى سيبرئني، ولكن ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا وأن الله يتكلم بالقرآن فيا، ولشأني أحقر من ذلك. فأنزل الله براءتها، واثقة، امرأة صالحة تتكلم بلسان الثقة بالله جل وعلا، وأن الله سيفرج هذا الكرب وسيفرج ما حل بها رضي الله تعالى عنها من الهموم والغموم من قبل المنافقين قديما وحديثا، وهم على هذا الحال وعلى هذا المنوال تجاه أولياء الله. نعم معاشر المسلمين، الثقة بالله جعلت تلك المرأة الصالحة رضوان الله تعالى عليها تقول لأبويها: ادفعوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضيعني. لما خطبها جليبيب رضي الله تعالى عنه وكان ذميم الخلقة، فتردد أبواها في الموافقة وعرضوا عليها ذلك، وكان الوسيط والشافع في خطبة جليبيب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتردد الأبوان في ذلك فقير رضي الله تعالى عنه، فقالت لهم: ادفعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضيعني. فذهب أبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله شأنك بها، زوجها جليبيبا. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم جليبيبا، وجعل لها بركة وميراثا عظيما من جليبيب رضي الله تعالى عنه. الثقة بالله معاشر المسلمين واجه بها أنبياء الله أعداء الله، وكسر الله سبحانه وتعالى بالثقة به باطل الكافرين. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يواجه أعداء الله أجمعين بثقته بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. لا تنتظروا، تعالوا اجتمعوا، اجمعوا شركاءكم ومن معكم من صناديدكم ومن أقويائكم وأشدائكم واقضوا إلي ولا تنتظروا لحظة، فإنه متوكل على الله واثق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا هود: إني بريء مما تشركون من دونه، يقول لقومه: إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه ثقة عظيمة بالله جل وعلا واجه بها أولياء الله أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أعداء الله وباطلهم، وكسر الله شوكة أعدائه بسبب وثوق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بنصر الله جل وعلا وبفرج الله سبحانه وتعالى. ولما ركن المسلمون إلى قوتهم وإلى ما عندهم سلط الله عليهم أعداءهم وأذلوهم، لأنهم لم يلجأوا يثقوا بالله سبحانه وتعالى ويعتمدوا على الله جل وعلا. إبراهيم يقول أف لكم، وهو وحده عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الذين سيضرون به فيما هو معلوم من الواقع: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ما لكم عقول تدركون بها أن هذه أحجار وهذه أصنام لا تنطق ولا تنفع ولا تضر، أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فيا عباد الله عليكم بالثقة بالله سبحانه وتعالى، عليكم بهذه العبادة العظيمة. ولكن كأننا قد تأخرنا وقد جاء الإنذار إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. قال: بما تنصحون طالب العلم أن يحفظ؟ جزاكم الله خيرا، يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحفظ ما يسر الله من المتون الحديثية، سواء كانت في الفقه، قصدي من المتون الحديثية سواء كانت في الفقه أو في العقيدة، فيحفظ في الفقه بلوغ المرام، وإن شاء الله يكفيه في خير كثير، وإن لم يستطع ينزل إلى العمدة، فهذا خير عظيم في بلوغ المرام، اشتمل على أحاديث كثيرة من أحاديث الأحكام. وكذلك بالنسبة للعقيدة يحفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، فإنه مبني على أدلة، على آيات وأحاديث وآثار. ويحفظ كذلك الواصية في الأسماء والصفات، فإنها كذلك أيضا لا تخرج عن الأول، فهي قائمة عن الأدلة، على الأدلة من الكتاب ومن السنة، فهذا خير كثير. ويحفظ ما يسر الله سبحانه وتعالى في أصول الفقه، إن شاء نظم العمريطي وإن شاء غير ذلك، ونظم العمريطي فيه خير كثير، قد شرحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وفي النحو يحفظ ما يسر الله من المتون الطيبة كملحة الإعراب، فإن شيخنا مقبلا كان ينصح بها، وإن استطاع على حفظ الألفية فكل الصيد في جوف الفرا، فالألفية فيها من القواعد النحوية ما لم تشتمل عليها الملحة، ففيها خير كثير الألفية. في مصطلح الحديث البيقونية كتاب جميل مختصر مفيد، وينطلق به الشخص في علم المصطلح إذا فهم البيقونية، وله شروحات كثيرة الحمد لله وهي ميسرة. وفي كذلك المواريث الرحبية فينصح بها العلماء، فهذه متون علمية مفيدة. فاحفظ فكل حافظ إمامه، فمن كان عنده حفظ هنيئا له، فهذا يرجى خيره بإذن الله سبحانه وتعالى، ويرجى نفعه للمسلمين. ولكن شباب المسلمين كثير منهم انصرف إلى المدارس وضيعوا أوقاتهم، ونحن نعتب على السلفيين من أبناء الدعوة السلفية، فإن جهودهم تكرس في المدارس، فكثير من إخواننا عندهم حفظ قوي جدا لكن ما استغلوا هذا الحفظ، فذهب إلى الجامعات وذهب إلى هذه الأشياء، وحرم الدعوة السلفية من حفظه ومن خيره الذي عنده، وما قنع بهذا الشيء. والناس إخواني في الله وإن كانوا على استقامة وعلى خير، تجد المجتمعات تؤثر فيهم، المجتمعات فينظر إلى اتجاه المجتمع، فالوظائف ما تأتي إلا عن طريق هذه الدراسات، وغير ذلك من المصالح الدنيوية ما تأتي إلا عن طريق هذه الدراسات. ونسوا غفل إخواننا عن المصالح الأخروية، وعما جعل الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكثير من إخواننا السلفيين من هم حفاظ والله انصرفوا عن هذا الخير إلى هذه المدارس التي ضيعت حفظهم وضيعت ما هم عليه من الخير. ولو أقبلوا على السنة وحفظ السنة حفظ كلام الله سبحانه وتعالى لنفع الله بهم وما ضيعهم الله جل وعلا. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم من هو الذي سينفع هذا الخير ومن هو الذي ربما يتنكب لهذا الخير ويترك هذا الخير. المهم يختار الله ما شاء من شاء من عباده جل وعلا لحمل هذا الخير وللدعوة لهذا الخير. ولكن والله إننا نعتب على بعض إخواننا الأذكياء والحفاظ فضيعوا حفظهم في هذه المدارس التي تعلمون حالها، ونسأل الله العافية والسلامة. قال: ماذا تعني هذه العبارة وبشر القاتلين بالقتل ولو بعد حين؟ هل هي آية في القرآن أو حديث؟ والله ما أعلم أنها آية في القرآن هذه، ولا أعلم أنها حديث، ولكن تدل عليها مضمون الأدلة أن القاتل مبشر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه، هذه بشارة في الآخرة له أنه خالد في جهنم إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى، وبشارة أيضا كذلك في الدنيا تضيق عليه الأمور وتقلب عليه الأمور وتضيق عليه الأرض على سعتها ورحبها. قال عليه الصلاة والسلام: لا زال العبد أو لا زال ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما في الدنيا ينقطع عن الخير، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما أو لا يزال المؤمن معنقا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، صالحا معنقا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح أي انقطع عن الخير، قطع عن العبادات، وتجده من واد إلى واد مشرد وحاله لا يعلم به إلا الله جل وعلا. لكن في هذه الأيام القتل يؤون، يأويهم من يأويهم، يشجعهم من يشجعهم، وإلا كان من قتل شرد الأمكنة إلى أمكنة بعيدة، لكن الآن من قتل هو البطل، هو المحمي، هو إلى آخر ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله إن هذا نذير شر بالبلاد، ونسأل الله عفوه جل وعلا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فإن انتقام الله عظيم جل وعلا. ولكن ما دام أهل السنة يقومون بالواجب لعل الله يدفع الشر بالخير الذي يقوم به أهل السنة والجماعة. وإلا والله إن كثيرا من الناس قد استعجم عن كلمة الحق، وكثير من الناس قد قصر في القيام بما أوجب الله جل وعلا، فلا زالت ثلة من أهل السنة يقومون بما أوجب الله جل وعلا عليهم من إنكار المنكرات ومن الدعوة إلى توحيد الله وعبادة الله وغير ذلك من الأمور التي دعا إليها الإسلام، فلعل الله يدفع الشر بالخير الذي عند أهل السنة. قال: ما حال داعش؟ يا أخي هذا السؤال يتكرر، ما أدري إيش هذا داعش صلعت في السلفيين ده، والله ما أدري كيف. بالنسبة لي داعش أنا ليس لي كبير اطلاع عليها، ولكن إخواني في الله هم في وجه الرافضة، وهم كذلك يحاربون هؤلاء الفجرة الروافض، فأقل أحوالنا نسكت، أقل أحوالنا نسكت، ونسأل الله أن يسلط داعش على الروافض وأن يبيد بهم هؤلاء الزنادقة هؤلاء المارقين عن دين الله سبحانه وتعالى. فلا حاجة لنا أننا نخوض أن داعش كذا وداعش كذا ولا نؤيدها، يعني بالنسبة للأفكار التي عندها وبعض المعتقدات التي تحملها وغير ذلك، ولكن القوم في وجه الروافض، القوم في وجه الروافض ويقاتلون الروافض والروافض زنادقة وشر البرية على دين الله سبحانه وتعالى، وأشد الناس حنقا على دين الله جل وعلا وعلى أسياد هذه الأمة من الصحابة فمن دونهم من أهل الخير، وهم أشد حنقا على رجال الدين وعلى الصالحين وأولاء الله المتقين. فعلى هذا ما ينبغي أننا في هذا الوقت، أعني والله أعلم أنه ما في مصلحة من بيان داعش وأن داعش هذه كذا وأن داعش كذا. يا أخي كنا بالأمس نقتل في دماج، وين الطائرات التي تضرب الآن هذه؟ وين الطائرات؟ نقتل في دماج ومش حد يسأل عنا، ولا حد يتكلم في قضيتنا، لا أحد يتكلم في قضيتنا ولا هم حولنا. فلعل الله يسر داعش هذه على إدبار فيها أنه صلت على الرافضة وتبيد الرافضة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نؤيد الأفكار التي تحملها داعش، ولكن إخواني في الله حالنا معهم مع أنهم يختلفون عمن سأذكر من الروم وفارس، فإن الصحابة كانوا يتمنون نصرة الروم على فارس، لأن فارس أشر وأشد نكاية على دين الله جل وعلا، فكانوا يتمنون أن ينتصر الروم على فارس، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة سماها سورة الروم. فنحن من هذا الباب، وإلا هؤلاء المسلمون فيما نعلم داعش، ولكن أقل أحوالنا من هذا الباب أننا نتمنى نصرة داعش على الرافضة لما هم عليه من الشر، ولما يحملون في قلوبهم من الغل على دين الله جل وعلا. فهذا الذي يظهر والله أعلم بالنسبة للموقف من هذه الطائفة، فما تحمله من الأفكار لا تؤيد عليه، وقيامها في وجه الرافضة هذا شيء مطلوب من أهل الإسلام أجمعين أنهم يقوموا في وجه الرافضة، ومن قام بهذا الواجب كفى الناس المؤنة، ويشكر إن كان صادقا في قيامه على هؤلاء الزنادقة. وأما أننا داعش نبين حاله إلى آخر ذلك، نخدم من في هذا الوقت الآن خصوصا، نخدم من في هذا؟ هذا تفرح به أمريكا ويفرح به أعداء الله سبحانه وتعالى، فهم يريدون داعش إلى آخر ذلك. ولكن إذا حصل شيء يبين الباطن، يبين ممن كان، ولا يجوز السكوت على الباطن، لا يجوز السكوت على الباطن، ولكن هناك مهم وأهم، هناك مهم وأهم، فقد تطرق بعض المسائل الآن وتبين هذه المسائل، وقد تؤخر بعض المسائل إلى وقت إلى حين، وليس من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة أبدا، وإنما تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذا جائز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم. قال بعض الناس قد سمع كلام العلماء في داعش، ولكن إذا قدم عالم من علماء السنة يسأل ما حال داعش، فنرجو النصيحة. أنا هذا الذي أعتقده، هذا الذي سمعته هو الذي نعتقده. فيا أخي قضيتنا في دم ما جهملت، فلماذا داعش هذه يعني قضيتها تثار يعني الدرجة هذه؟ نحن مظلومون في دماج، أخرجنا وقتلنا وطلاب علم موحدون، ولا أحد يسأل عنا، ولا هيلمان ولا شيء يقام من أجلنا، ولا تجريدات تتكلم في قضيتنا، ولا محافل ولا شيء إلا من رحم الله، وهم قليل ما هم. والآن لما داعش وراها هذه الدول يعني ضجة كبيرة من أجل داعش، فنسأل الله أن يسلط داعش على الرافضة وأن يهين بهم الرفض. ما يدرينا يا أخي أن الله لا يؤيد هذا الدين على أنهم يعني على هذا المعنى، لا يؤيد هذا الدين بالرجل إيش الفاجر، لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هذه أدلة واضحة. أما أننا نتكلم في هذه الطائفة، وفي الجانب الآخر الرافض سلموا منا في الجانب الآخر، هذا خطأ. فينبغي إن كانت هناك حملة تقام على الرافضة، إن كانت هناك حملة من أهل الإسلام في هذا الوقت، فإن الرافضة أحرى ما يكونون إليها، أنهم يقوموا أهل الإسلام أجمعون على الرافض ويتكلمون ويسخرون أعلامهم في هذه الطائفة المارقة الخبيثة التي لها نكاية بالإسلام من قبل ومن بعد. الطريق بعيد والأسئلة كثيرة ونحن نريد نمشي، اعذرونا إن شاء الله. جزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين، مشكورين على حضوركم، نسأل الله أن يثيبكم ونعلمكم أننا نحبكم في الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا أجر هذه المجامع الطيبة.